الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عايزين نتكلم النهارده إن شاء الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث الإمام الصابوني رحمة الله عليه عن حكم أهل الكبائر. بس عايزين كده نراجع الطحاوية مع بعضنا. قال الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم إيه الاستحلال اللي هو الإيه استحلال القلب استحلال الإيه القلب الاستحلال العملي ما لهش علاقة بالاستحلال الإيه القلب. يعني ما تقولش أصله هو لو كان عارف إنها حرام ما كانش عمله إيه ما دام استحلها بفعله يبقى هو مستحلال القلب. مفيش تلازم بين استحلال العملي واستحلال الإيه القلب. يكون الرجل مؤمنا بحرمة الشيء ثم إيه يفعله. وأنت يا من تقول لو كان مؤمنا بحرمتها ما فعلها أنت نفسك تفعل حرام أحيانا فهل تلتهم نفسك بالكفر؟ ما فيش علاقة ولا تلازم بين الاستحلال العملي والاستحلال إيه القلب. بدليل حديث الإيه اللي كان بيشرب الخمر كل ما يجي كل يومين جابله شارب كل يومين جابله شارب وبعدين لما لعنه رجل قال لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله إيه ورسوله. طيب وأهل الكبائر من أمة محمد إيه واحد يكمل كده واحد بس. وأهل الكبائر من أمة محمد قول يا شيخ محمد إبراهيم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون بعد أن لقوا الله وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله إيه عارفين مؤمنين إيه؟ فين يا مشايخ المتن يا مشايخ؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو يعذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. هذه عقيدة السلف درسناها قديما عند الإمام الطحاوي ونفس الكلام يقول الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث. يقول رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. هذا معتقد أهل السنة. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. من اللي بيكفر بالذنب؟ خوارج والمعتزلة. مالهم؟ وافقوهم في حكمه في الايه في الآخرة وقالوا من كفرهوش لكن في منزلة من الايه من منزلتين لما عصى الله يبقى خرج من الإسلام بس ما دخلش في منزلة بين الايه بين منزلتين. لكن اتفقوا مع الخوارج انه في الآخرة خالد مخلد في النار. أهل السنة بخلاف ذلك. أهل السنة يعتقدون أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار زي ما ذكرنا في الإيه في حديث الشفاعة. يبقى ده الحكم أهل الإيه الكبائر. يبقى احنا لا نكفر مسلما بالذنب لا نكفر مسلما بالكبيرة لا نكفر مسلما بالاستحلال العملي ما دام يقر ان هذا حرام، يبقى لنا ظاهره نقيم عليه الحدود المترتبة شرعا ولا نكفره. يقول الإمام الصابوني رحمه الله: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار. ربنا قال عن الكفار إيه؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس إيه؟ أجمعون. يبقى الكافر بيكب كده على وشه في الايه؟ في النار. المؤمن بقى الذي مات غير تائب، الذي مات غير ايه؟ تائب ودخل النار، لا يلقى فيها القاء الايه؟ الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك ان الكافر يسحب على وجهه الى النار ويلقى فيها منكوسا، يعني ايه؟ على رأسه، رجليه فوق ورأسه تحت، منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. أما المؤمنون فالنار ما بتاكلش جسمهم كله، المؤمنون لا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء الايه؟ السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء السجود. ودي من فضل الايه؟ الصلاة، من فضل الصلاة. إن الإنسان لو مات على كبائر لم يتم منها ودخل النار، من فضل الصلاة أن النار لا تحرق أعضاء الايه؟ أعضاء السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم إيه؟ بخارجين منها، دول الكفار. ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا كما سبق أنفا في حديث الشفاعة. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. ثم خص نوعا من الأعمال ببيان حكمه، وهو مسألة ترك الايه؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة حكمها ايه؟ قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف وهم جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها. تارك الصلاة كسلا وتهاونا معتقد وجوبها لا يخرج بذلك من الإيه؟ من الإسلام، لا يكفر به ما دام معتقدا وجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. ومسألة القتل بقى ديت لمشايخنا فيها تفصيل. قالوا إيه؟ إذا جاء بإنسان لا يصلي ودعي إلى الصلاة فأبى، قيل ستقتل، قيل ستقتل، قال اقتلوا البعيد مش هيصلي. قال مشايخنا رحمه الله: في الحالة هذه يقتل ردة لا حد، يقتل إيه؟ ردة لا حد، يعني بعض العلماء رأى أن تارك الصلاة كسلا حد الايه القتل، حد القتل زي الزاني المحصن، زي الزاني الايه المحصن حد القتل. فقال بعض العلماء تارك الصلاة تهاونا حد القتل ولا يكفر، حد القتل ولا ايه ولا يكفر. ولكنما شيخنا رحمه الله قالوا ايه، اذا حبس تارك الصلاة تهاونا، اذا حبس تارك الصلاة تهاونا ثم دعي الى الصلاة فابى، صلي احنا حبسينك عشان صلي، قال مش هيصلي، لو ما صليش هتنقتل، قال اقتلوا البعيد ومش هيصلي. كون انسان يؤثر القتل على الصلاة معناته ايه؟ انه مش مؤمن بها، انه مش مؤمن بها، ترى ان يموت ولا يصلي، ما مش مؤمن بها، يبقى يقتل ايه؟ ردة لا ايه؟ لا حد. طب عمركم شفت واحد من المسلمين وبيصلوش يقولك موتني ومش هصلي؟ اي مسلم مهما كان فسوقه تقول له ما بصليش ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ والله انا غلطان، انا مقصر، والله انا نفسي ابدعك، انا نفسي اصلي كل وقت، ادعوا لي. ها ما سمعناش ابدا كلمه انكار وجحود من ايه؟ من مسلم، الحمد لله. فالذي ندين الله به ان تارك الصلاه تهاونا وكسلا مع اعتقاده وجوبها، وان سمي كافرا الا ان كفر كفر ايه؟ اصغر غير مغفر من الايه؟ مله، وحسابه ايه؟ على الله، وحسابه على الله. لكن لو في اهل حل وعقد بقى وفي حدود مقامه وشريعه مطبقه يبقى الكلام ما ايه ما فصلناه في مساله الايه القتل. قال وتاول الخبر، الجمهور بقى اللي قالوا مش كافر، تاول الخبر الوارد يعني حيث وارد على قولهم من ترك الصلاه جاحده، من تركها فقد كفر، قالوا من تركها ايه جاحده. كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبه في السجن لما قالوا قال نبئنا بتأويله إن نراك من الإيه من المحسنين، قال إني تركت ملة قوم، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هل كان يوسف كافرا ثم ترك الكفر؟ ما كانش كافر ثم ترك الكفر. الترك هنا معناه الايه الجحود، اني تركت اي ايه جحدت، اني تركت يعني ايه جحدت. فالجمهور الذين لم يكفروا تارك الصلاة هاونا حملوا الحديث على من ترك الصلاة ايه جاحدا، واما من تركها تهاونا وكسلا فان سمي كافر كما جاء في الحديث الا ان كفر ايه كفر اصغر لا يخرج من الملة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.